مساء الفل، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من تجارب حقيقيه على الراديو 9090 وعلى قناه احمد يونس على يوتيوب، وحصريا كمان على تطبيق سبوتيفاي. هتعمل سيرش على احمد يونس بالانجلش AHMADYOUNES او على تطبيق انغامي بالعربي اكتب احمد يونس. بعتذر قبل اي حاجه على ان صوتي مش نقي تماما قوي، يعني علشان بس الدور اللي كان عندي، بس انا مبسوط ان احنا رجعنا نتواصل مع بعض من جديد. هنتكلم عن ناس شافت، سمعت، حست بحاجات غريبه ملهاش تفسير، حتى المصدر ملوش تفسير لانه مجهول. تجارب الجن العاشق والمقابر والاموات والمس والسحر والجثوم بتتقال على لسان اصحابها اللي عاشوها ومروا بيها، وشعرنا دايما العهد على الراوي. خليني بس اقول لكم ان من ضمن التجارب اللي بتوصل لنا في البرنامج هي تجارب الاشخاص ان هم بيقولوا تعرضوا للبس او مس من الجن. خلينا نتفق ان ناس كتير بتعتقد ان المس والتلبس من الجن شيء واحد، بس الحقيقة ده حاجة وده حاجة. المس هو اقتران الجن بالانسان من الخارج، اما التلبس او اللبس فهو اقتران الجن بالانسان من الداخل. علامات المس كتير، لكن هنذكر منها على سبيل المثال ان المصاب بالمس ما بيقدرش ينام الا بعد مدة طويلة، ولما بينام بيحس ان في حد بيحاول يصحيه، وكمان لو نام بيحلم بكوابيس واحلام مفزعة، وفيها بيتمثل الجن للانسان في الحلم على هيئة شيء مخيف او مرعب او شخص لابس ملابس سودة طويل يعنين غريبة، وممكن الممسوس يشوف في الحلم انه بيقع من ارتفاع عالي جداً ويشوف نفسه طاير في الهواء، أو يشوف نفسه ماشي في وسط تراب أو في صحراء أو في خرابة. المس بيؤثر على تفكير الإنسان بدون ما يشعر، وتلاقي دايما الشخص الممسوس عنده هوس بالأحلام وتفسيرها وعلم التنجيم، وممكن تلاقيه بيحب كتب السحر جدا جدا والكتب اللي بتتكلم عن الجن. خليني برضه أقول لكم حاجة، في فرق بين كل ده وبين المرض النفسي اللي أغلب الأحيان بيكون الموضوع كله بيندرج تحت مرض نفسي. نبدأ مع أشرف زكريا اللي بيقول لنا: سلام عليكم يا يونس، تحياتي ليك، أنا من محبيك ومتابعيك. تجربتي كانت مع أمي رحمة الله عليها، والكلام اللي هقوله حصل بالفعل، وبسبب الموضوع ده أنا حرفيا بترعب من أي حاجة تخص المقابر. أمي الله يرحمها كانت لما تزعل من أي حاجة ما بتحكيش، كانت تخرج من البيت وتروح على المقابر تزور وتحكي وتشكي من الحاجة اللي مزعلاها، وترجع بعد شوية ما فيش أي حاجة. وفي يوم راح تزور كالعادة كان وقت المغربية، كانت زعلانة ومخنوقة جدا. بتقول أمي بعد كده لما سألتها عن اللي حصل قالت: أنا لما دخلت المقابر رحت وقعدت على الأرض قدام قبر جدك، كنت بشتكي له من أخوه، وفضلت أبكي وأبكي أبكي ونسيت نفسي شوية، قمت حاطة دماغي على القبر، ركنت راسي على القبر ونمت من التعب ومن كتر العياط، كنت مجهدة ونمت. معرفش انا نمت قد ايه لحد ما لقيت حد بيخبط على كتفي، اتخضيت ورفعت دماغي، تهيأ لي ان انا شفت راجل، بس الدنيا كانت ملخبطة في قدام عينيا كأني مش عارف اشوف وشه. وشوية ومشي. بدأت أشك إن أنا شفت حد أصلا. خفت ومشيت وأنا خايفة، وطول الطريق عمال أفتكر أي حاجة من القرآن، مش فاكرة ولا عارفة أركز ولا عارفة أجمع في دماغي آية واحدة. وخرجت، ويومها كان صعب جدا. قلت لأمي بعد اللي حكيته ليا إن كان المفروض ما تروحش لوحدها وما ينفعش كده، وهي زعلت من كلامي، بس رجعت صالحتها. وبعدها مرة أكتر من 10 أيام، وأمي تعبت جدا وما كانتش قادرة تخرج طول الفترة دي من البيت. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، طيران على جروب عائلة أحمد يونس على فيسبوك، وفكرك دايما الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب التجربة اللي تخصك واحنا هنقراها. زي تجربة جانا محمود اللي بتقول لنا: اسمح لي يا يونس أحكي، كان عمري 22 سنة وقتها، كنت مخطوبة لشاب طيب بنحب بعض جدا، وكان بيعمل كل حاجة عشان يخليني مبسوطة وفرحانة. كنا بنجهز شقتنا الجديدة اللي لسه متشطبة في عمارة فاضية تقريبا، وكانت لسه المناطق اللي حوالينا تحت الإنشاء، مفيش غير ساكن أو اتنين في العمارة. كنت بروح الشقة لوحدي أغلب الوقت عشان أرتبها وأجهزها، ونفسيا كنت متحمسة جدا لبداية حياتي الجديدة. الأحداث بدأت في يوم عادي جدا، كنت قاعدة في الشقة وبنظف الصالة، وكان الوقت حوالي الساعة 6 المغرب. حسيت ببرودة غريبة في المكان برغم أن الجو كان حر جدا، حسيت بإحساس غريب كأن في حد ورايا، لكن لما اتلفت مفيش حاجة، الشقة هادية جدا. الإحساس ده فضل معايا لدرجة أني حطيت إيدي على قلبي علشان أهدى. تاني يوم رحت للشقة الصبح كالعادة، وأثناء ما أنا كنت بنظف لاحظت حاجة غريبة في المراية اللي في الحمام. كان كأن في ضباب بسيط على الإزاز، مع أن مفيش سبب منطقي يكون في ضباب في الحمام. حبيت أتجاهل الموقف وقلت لنفسي عادي بقى، لكن الليلة اللي بعدها وأنا في بيتي حصلت حاجة غريبة. يومها نمت بشكل طبيعي، لكن حلمت بشاب شكله جميل بس معرفوش، طويل شعره أسود ناعم، عينيه واسعة وسودة، وكان بيتكلم بصوت هادي جدا. معرفش ليه خفت في الحلم، وصحيت من النوم وقلبي كان بيدق بسرعة. كنتش عارف أفسر الحلم، لكن الإحساس بوجوده في الحلم وقلقي فضل مكمل معايا بعد ما صحيت. الأيام اللي بعدها بدأت الأحلام تتكرر كل ليلة، كل مرة يظهر لي في شكل مختلف، كل حلم بيقرب مني أكتر. مرة كنت بحلم أن أنا واقف في الشقة وهو جاي من ورايا وحس بأنفاسه جنب مني. كنت بفوق من النوم وأنا حس أن أنفاسه موجودة ورايا وأنا نايمة على السرير. الموضوع ما وقفش عند الأحلام، فمرة وأنا في الشقة سمعت صوت خطوات جاية من الممر اللي بيوصل للأوضة، الطرقة. لما رحت أبص تهيأ لي أن أنا لاحظت أن الباب بيتحرك، حسيت بخوف، خرجت من الشقة. الأمور مرت عادي بعد كده، بس في يوم تاني وأنا قاعد على الكنبة في الصالة اتهيأ لي أن سمعت صوت همس واضح جنب ودني. الصوت ما كانش مرعب، بس صوته كان زي صوت خطيبي، وده أكتر حاجة مرعبة. حسيت برعشة بتمر في جسمي كله، حسيت برهبة شديدة، فضلت متخشبة ومتجمدة في مكاني مش قادرة أتحرك ولا حتى نادي ولا صوت. بعد ما الهمس وقف لقيت الباب اللي قدامي بيتفتح ببطء شديد، أنا متأكدة من اللي شفته ما بيتهيأ ليش. جريت برضو وخرجت من الشقة. قررت وقتها أروح أحكي لأهلي، ولما حكيت لهم قالوا لي إن يمكن مضغوطة أو مخضوضة بسبب الإجراءات الكتير والتجهيزات، لكن عشان أطمن نفسي وأثبت لهم قلت لهم تعالوا معايا الشقة وانتوا تصدقوا. بابا قال لي لا، خدني لشيخ وقال لي أنا هرقيكي. رحنا للشيخ ورقاني فعلا الرقية الشرعية، وطلب مني ألتزم بالأذكار أكتر. بعد الرقية الأحلام والأفكار دي فضلت مكملة معايا، والشعور بوجود الشيء ده ملازمني بطريقة غريبة. في يوم وأنا في الشقة سمعت زي صوت صرخة بعيدة من بره، بصيت من الشباك مفيش حد. فضلت على الحال ده كتير. خلينا أقولك يا يونس، التجربة دي علمتني قد إيه العالم حوالينا مليان أسرار، وإن إحنا مش لوحدنا أبدا. مع الوقت ومع الذكر ومع الإيمان والرقية المستمرة الأحلام قلت تدريجيا، لكن ما أكدبش وما أقدرش أنكر إن اللي حصل ساب جوايا أثر ما بيروحش. حياتي اتغيرت، ما بقيتش أحب أبدا أكون لوحدي تحت أي ظرف، ولا أكون في مكان فاضي أو مكان مهجور أو حتى باب أوضة يتقفل عليا. مساء الفل يا يونس، عليك وعلى عيلة. أنا بقالي 11 سنة بتابعك ومتابع كل قصصك ورواياتك وبحب كل برامجك. أنا من النوع اللي غاوي قراية كتب رعب، وكمان قراية الكتب اللي بتتكلم عن الجن، عندي منها كتير. بصراحة عمري ما قريت كتاب وحصل لي حاجة والموضوع كان عادي جدا معايا. صحيح نسيت أقولك، أنا كنت بحلم بكوابيس، بس عادي يعني، معظم الناس بتحلم بكوابيس وأكيد مش بسبب قراية كتب العفاريت يعني، ودي وجهة نظر. أنا اشتغلت فترة ممرض في العناية المركزة، وخلال فترة شغلي هناك كل شوية حد يموت قدامنا وناس في غيبوبة على طول. يمكن ده خلاني أشوف وأحس بحاجات محدش غيري بيشوفها. وكمان كنت بحلم أحلام مزعجة جدا، يعني مثلا في يوم نمت شفت أني ماشي في الشارع بالليل جدا ومفيش حد، والشارع ده موصل للمقابر، وكانت إضاءة العمود ضعيفة. لقيت نفسي واقف وفي اتنين واقفين قصاد مني شكلهم وحش جدا، كانوا مسكين تابوت فاضي ما فيهوش حد واقفين يبصولي، وانا واقف ابص لهم وخايف. كل ما احاول امشي يمشوا ورايا بالتابوت، وكانهم بيقولوا يلا عشان نحطك فيه يعني، او ما اقف يقفوا، مش عارف اعمل ايه. لقيت واحد فيهم قال لزميله يلا نرجع، ومشوا بالتابوت الفاضي ناحيه التراب. وبعدها صحيت مرعوب جدا شكلهم وشكل التابوت اللي ماشيين بيه ورا مني. بعد الحلم ده بكام يوم كنت راجع بالليل من الشغل عادي، كانت الساعة 12 بالليل، دخلت البيت. بالمناسبة احنا بيتنا دورين، دور مقفول ودور عايش في جدي، ده الدار اللي كان عايش في جدي الله يرحمه، هو الدور الاول. الدور التاني ساكن فيه انا واهلي. المهم لما قربت من شقة جدي الله يرحمه لقيت الباب مفتوح، وده مش طبيعي، الشقة مقفولة ومحدش عايش فيها. زقيت الباب فتحته على الاخر اشوف مين جوه ولا ليه الباب مفتوح. تهيأ لي ان انا شفت حد ماشي جوه، لكن اول ما فتحت النور اتطفى. ما قلت خلاص بيتهيأ لي، بس وانا واقف حسيت زي ما يكون حد واقف ورايا. والله العظيم شعر جسمي وقف من من من, من الاحساس ده، وقلبي فضل يدق. خرجت من الشقة وبصيت بره ومفيش حاجة، وقفت على الباب. الدنيا مظلمة جوه الشقة، أنا شايف بقى مش واحد، أنا شايف 100 واحد بيتحركوا جوه. ما هي الضلمة يا جماعة دي كفيلة إنها تكون لنا عوالم كاملة. جريت وأنا جواي إحساس إن في حاجة في الشقة غريبة. اتكعبلت وقعت على صباع رجلي الكبير وتعورت جامد، والدم شفته بعيني. كملت جري وأنا بصرخ وبعرج، وناديت لماما عشان تلحقني. قالت لي في إيه؟ شاورت لها على صباعي، بس عايز اقولك صباعي كان سليم، والله العظيم سليم، مفيهوش اي جرح ولا اي حاجة. حاجة عجيبة، انا متأكد ان صباع رجلي اتعور. معرفش اللي حصل ده كله كان تهيؤات ولا ايه يا يونس. ولما نزلت انا واخويا عند الشقة مفيش اي حاجة، وكل اللي حصل ده ملوش اي اثر، حتى الجرح اختفى يا يونس. تجارب حقيقية، العهدة على الراوي. منى حسين بتقول لنا جدتي الله يرحمها كانت عايشة معانا، وفضلت عايشة معانا حوالي 3 سنين. وخلال الفترة دي هي كانت بتخاف تنام وباب الأوضة مقفول. وفي مرة أنا صحيت من النوم الساعة 2 الفجر على صوت زعيقها وهي بتقول افتحوا الباب افتحوا الباب ما تقفلوهوش عليا. وبعدين سكتت، وعرفت وقتها أنا ممكن يكون حد قفل عليها الباب وكملت نوم عادي. بس بعد مدة سمعت منادية عليا علشان تصحيني. بصيت في الساعة كانت 7 الصبح، قلت لها خلاص خلينا بس كمان نص ساعة نامهم. كنت مش قادر أقوم، غضيت نفسي وكملت نوم. أنا ما كنتش شايفها بس حاسة بيها لما دخلت ولما خرجت. نمت شوية وبعدين صحيت، طلعت من أوضتي، خرجت لقيتها هي وبابا وماما قاعدين. قلت لها طب ما بابا وماما صحيين أهو معاكي، بتصحيني ليه بقى؟ يا بنتي إمتى حصل ده؟ من شوية، يجي من ساعة. كلهم بصولي هما مش مصدقين، وحلفوا إن هي ما فيش حاجة من الكلام ده حصلت، وان هم قاعدين ما تحركوش بقالهم يجي ساعة ونص. مش بس ده الموقف المرعب او الغريب، كمان لما جيت اقول لها على زعيقها اللي حصل للساعة 2 الفجر، حلفت برضو ان ده ما حصلش، وان الباب كان مفتوح وهي ما عملتش حاجة من اللي بقوله. بعد فترة مش طويلة جدتي توفاها الله. اخر ايامها بالمناسبة كانت صحتها كويسة جدا، كانت دايما تقول لماما ان نفسها تشوف حفيدتها الجديدة، لان ماما في الفترة دي كانت حامل في اختي الصغيرة. لما توفت جدتي بعدها بشهر، وبعد فترة بدأت أحلم بيها، وكل شوية تقولي في الحلم إنها جاية تسلم على حد فينا ما لحقتش تشوفه. استغربت من كلامها، وبعد فترة كانت أخت صغيرة اتولدت بعد وفاة جدتي، وفهمت من الحلم إنها ما لحقتش تشوف أخت صغيرة، وكان نفسها تشوفها وهي عايشة، ودلوقتي نفسها تشوفها. مش ده صح ولا تخمين، ولكن أنا بدهل كل واحد ربنا يصبره على فراق حبيبه. مكملين تجارب حقيقية. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، ودور على البوست المثبت الخاص بالتجارب واكتب تجربتك، وهنقراها إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. نرمين عاري بتحكي وتقول لنا: في يوم كان جوزي مسافر وأنا قاعدة في البيت لوحدي، عادي يعني لأن دي مش أول مرة يبات فيها بره عشان الشغل أو بسبب أي حاجة وأنا أقعد لوحدي، متعودة يعني. في اليوم ده بالذات بقى حصل حاجة غريبة مخيفة شوية برضو. بعد لما جوزي خرج أنا فضلت قاعدة شوية أعمل شغل البيت وخلافه، وعلى آخر اليوم دخلت نمت، وأول ما روحت في النوم حسيت حد جاي بيصحيني بغلاسة وينادي عليا باسمي. اتفزعت، قمت في مكاني كده صحيت وقلت هو جوزي لغى السفر ولا ايه ورجع تاني. قمت دورت عليه مفيش حد في البيت خالص، اكتشفت ان انا اصلا قافل الباب بالترباس من جوه، حتى يعني لو جه مش عارف يدخل، لازم انا الاقيه مفتح. شكيت للحظة انه ممكن يكون بره بينادي، بصيت من العين السحرية ما لقيتش حد، فضلت انادي عليه باسمه في كل شوية وانا مش عارف انا بعمل كده ليه، بس خلاص مش موجود. قلقت شوية مخبيش، بس قلت لنفسي كان حلم اكيد، وقلت ارجع تاني اكمل نوم. بس لسه جاية ادخل اوضة النوم النور اترعش بسرعة وبعدها قطع. بصيت من الشباك لقيت ان بيتنا بس هو اللي نوره اتقطع وباقي الشقة كلها منورة. استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، النور رجع على فكرة، بس المفاجأة ان لقيت باب اوضة نومي مقفول رغم اني متأكدة انه كان مفتوح. خفت جدا، فضلت قاعدة في الصالة مش عاوزة ارجع تاني الاوضة، كان عندي احساس ان الليلة دي شكلها مش هيعدي على خير ابدا، وفي نفس الوقت خايف اكلم جوزي يقول ان انا بعمل كده عشان ارجعه بقى، وانا ما كنتش عاوز اعطره عن شغله واكل عيشه. حاولت اشغل قرآن علشان اطمن نفسي، ورحت عند التلفزيون، وكل ما اجيب عليه القرآن القناة تقلب لوحدها. بقيت مستغربة فاضبية، رحت جبت التليفون علشان اشغل عليه القرآن. كل ده كان بيحصل وانا طول الوقت سمع جوه اوضتي زي ما يكون في حاجة بتزيق، وشوية وسمعت صوت الدولاب بتاع هدومي اللي في الأوضة كأنه بيتفتح. واخيرا وبعد شوية من تشغيل القرآن على تليفوني بتلفت لقيت باب الأوضة متوارب. انا ما بقتش عارفة هو كان مقفول ولا متوارب ولا مفتوح، حاجة عجيبة. هي كانت ليلة طويلة زي ما بقولك، مش عارفة بقى كل ده بسبب اني كنت لوحدي وهو لا هو شيء كان معايا في البيت واستغل ان جوزي مش موجود. المهم ان الموقف عدى الحمد لله وما تكررش تاني. هاخد من كلام صديقتنا وهسألكوا سؤال: عمرك شفت حاجة من خلال العين السحرية تخوف؟ ايوه السؤال تاني بقوله لك: عمركوا بصيتوا في العين السحرية بتاعت الباب خصوصا بالليل او بالنهار، يعني كل واحد حسب ظروفه يعني، وشفت حاجة غريبة؟ الموضوع ده حصل معايا اكتر من مرة. احيانا الباب بيخبط ابص من العين السحرية ما لقيش حد، فطبيعي يكون حد غلط في الشقة يعني، حد بيلعب. لكن اللي مش طبيعي ان انا اشوف في العين السحرية حد واقف على السلم، على درجة من درجات السلم بس بعيدة شوية، السلم اللي طالع لناحية شقتي، وافضل مركز مركز، في الاخر الاقيني كان بيتهيألي وده ظل متكون او شكل هلامي متكون من السلم. ومرات تانية أبقى مش شايف حاجة لكني حاسس حاسس جدا أني في حاجة. كل اللي بيفصلني عنها هو باب بيتي. احكولي، ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، وقولوا لي حكاياتكم. هل فعلا شفتوا أي حاجة من العين السحرية ولا ممرتوش بأي مواقف؟ ونروح لتجربة منى. عايز أحكي لك أكتر من موقف يا يونس. أنا اتجوزت من 8 سنين في عمارة كانت لسه مبنية جديد، وإحنا تاني أو تالت ناس يسكنوا فيها. كان بشوف دايما خيالات وقلبي يتقبض وأصحى مفزوعة بدون سبب، وأقنع نفسي عشان الوضع جديد ومش متعودة على الشقة وأغلب الوقت لوحدي. بعد ما خلفت ابني وبقى عنده 5 شهور دخلت أنا وجوزي خناقة كبيرة، وهو دخل ينام وأنا فضلت قاعدة أشغل نفسي بقى بالفرجة على التلفزيون. ما أنا مش هدايق نفسي، أو كل ما نتخانق هنزعل من بعض أكشي تولعوا كلكم. وفجأة لاحظت إن ابني عمال يبص على السقف ويمشي بعينيه بالراحة رايح جاي ومش بينزل عينه من على السقف. ناديت عليه مرة والتانية مش عايز ينتبه لي، وبعدين في نفس اللحظة لقيت جوزي بينادي عليا بصوت عالي من الأوضة التانية. قلت بقى يلا هنكمل الوصلة. قمت رحت له قلت له خير مش كنت نمت؟ قال لي انا نمت، بس بعد شويه حسيت ان في نور عمال ينور ويطفي على الحيطه، وحسيت ان انا مخنوق ومتكتف. انت السبب، انت اللي منيماني متضايق وزعلان. وقمنا مكملين خناقه. الموضوع خلص، بس حسيت ان في رابط بين اللي حصل لجوزي وبين الحاجه او مشهد اللي ابني كان بيبص على السقف وبيراقب حاجه. برغم الخناقه وكل حاجه في حاجة أنا متأكدة. وما حكيتش لجوزي صراحة، كنت مقموصة زعلانة واخد على خاطري ومش عايزة أفتح مجال لكلام. يعني موقف بعد كده، ابني كان عنده حوالي 4 سنين، دايما متعودة أنه قبل ما ينام يدخل الحمام، معودة على ده. فلقيته في الحمام عمال يقول نعم نعم نعم نعم. فقمت رايح عند الحمام قلت له نعم الله عليك في ايه؟ قال لي مش انت اللي بتنادي يا ماما؟ ولقيته بيقول لي ان انا ناديت عليه كذا مره واني خبطت على باب الحمام وناديت عليه فهو كان بيرد عليا، ولما ما ردتش عليه مره فضل يعيد في كلمه نعم. يوسف بيحكي لنا دي تقريبا اول مره احكي فيها الموضوع ده لاي حد، لان احيانا بشك في نفسي وبعتبرني خيالي واسع. تقريبا كنت ساكن في المنصوره ايام الجامعه، وانا من دمياط على فكره، كانت اول سنه ليا في الجامعه، وسكنت في عماره في شارع اسمه شارع الترعه، اهل المنصوره اكيد يعرفوه يا يونس. الشقه اللي كنت فيها كان صاحبها مخصصها للطلبه، وكانت كل اوضه بيسكن فيها 5 افراد بنبقى بالسرير. وعرفت من زمايلي ان الشقه اللي فوقي فاضيه ومحدش ساكن فيها. وسط الكلام قالوا على السبب، قالوا ان الاسره اللي كانت فيها الست الام ماتت محروقه، وناس بتقول الشقه ولعت بيها وما قدرتش عيني تخرج، وناس ثالثه قالت دي انتحرت محروقه. الشقه اللي كنت ساكن فيها كانت 3 اوض، والاوضه اللي هنام فيها مفيش غير سرير واحد اللي بتاعي اللي سكن. يعني انا من النوع اللي لما بيغير مكانه ما بينامش بسهوله. فضلت اول كام يوم مش عارف انام كويس، وفي يوم وانا نايم حوالي نص الليل شميت ريحه دخان. قمت بسرعه مفزوع لدرجه قلت في حريقه في العماره. جريت على بره ما لقيتش اي حاجه. الصبح ما حكيتش حاجه، يعني مش حاجه تستاهل يعني، ولان طول عمري خيالي واسع سهل اخلط الواقع بالخيال. بعد كام يوم اتكرر نفس الموضوع بنفس التفاصيل، وشميت نفس الدخان ونفس ريحة الحريقة. المرة دي قمت ورحت صحيت زمايلي اللي موجودين في الشقة، لقيتهم بيضحكوا بيقولوا ايه ده، هو انت لسه شمه اول مرة؟ ده احنا بنشمه هنا على طول. قلت لهم يعني ايه؟ قالوا لي ده ريحة الست اللي فوق وهي بتتحرق. واخدين الموضوع يونس بهزار ولا كأن في حاجة حصلت. السلام عليكم أستاذ أحمد، أنا اسمي السيد، أنا عمري 20 سنة، عندي موقف حصل معايا من 7 سنين. وقتها كنت في المدرسة وكنت متعود أنا ومجموعة من صحابي أننا كل يوم جمعة نحجز ملعب ونروح نلعب كورة. في اليوم ده كان عندنا حجز كالعادة، ورحت أنا وصحابي بس ملقيناش مكان لينا في الملعب، والناس اللي قبل منا حصل بيننا وبينهم مشكلة فمشينا. المهم واحد منا اقترح مكان كده ورا الترب، المكان فيه زرع وكمان المقابر اللي فيه مش كتيرة، وقصاد منه بوابة دخلك على المقابر نفسها. صاحبنا اقترح ان احنا نلعب في الحتة بتاعت الزرع اللي هناك، ورحنا وفضلنا نلعب وما كانش في اي مشكلة. لكن واحنا بنلعب وكان خلاص المغرب قرب يأذن، سمعنا صوت صراخ وصويت جامد قوي جاي من الترب. كل العصافير والحمام هاج فجأة. هو ممكن يكون الموقف عادي وممكن يكون مخيف، محدش فينا اهتم وقلنا حكيت جنازة ولا حاجة، ولكن انا تخيلت ان انا شفت جسم اسود بيتحرك وبيفتح باب تربة وبيدخلها. انا شفته بعيني لدرجة ان انا لساني اتعقد ومش قادر اتكلم. لحد دلوقتي كل ما افتكر اللي شفته جسمي يتنفض. كنت مفكر وقتها ان انا الوحيد اللي شفته، بس واحد من صحابي واحنا مروحين قال لي هو انت ليه ما اتكلمتش عن اللي شفته يا سيد؟ ما انا شفته انا كمان. تأكدت ان انا ما كانش بيتهيأ لي ولا اي حاجة من الكلام ده، لكن لما كبرت وعدى الوقت انا فعلا ما بقتش عارف زميلي قال لي ولا ما قاليش، ولا زميلي كمان اتهيأ لي انه قال لي، انا مش عارف. بس انا فاكر تفاصيل الموضوع يعني بدقة وبحذافير يا يونس. عمري ما فكرت اروح ناحية المقابر بعدها تاني، ما يعني لقيتني بقول هم في حالهم واحنا في حالنا، يعني المكان اكيد مش معمول عشان نروح نقلقهم بلعب كورة. يعني مساء الخير يا يونس، انا اسمي مريم وده مش اسمي الحقيقي، لكن سامحني مش هقول اسمي. بدأت حكايتي لما بدأ يحصل لي أعراض غريبة، زي أني أصحى فجأة وبدون سبب، والوقت في منتصف الليل أو بعد نص الليل، وبيتكرر كل ليلة في نفس التوقيت في نفس الميعاد بثبات. أول لما أصحى أبقى متجمدة متخشبة مش قادرة أحرك أي حاجة من جسمي، وفي أوقات كنت بحس بحرارة جديدة في جسمي كأني في نار جنب مني بتتحرق بتولع بتاكل في أي حد. كنت بحس بكل ده حتى لو كان يوم برد جدا، لدرجة ان في اوقات في ايام الشتاء والبرد كان جسمي اصحى لقيني عرقانة في عز التلج. اوقات وانا نايمة كنت كمان احس بتنميل في جسمي، واصحى على التنميل ده، ويعني الم التنميل ده صعب جدا وما تقدرش تتحرك ولا تقوم من مكانك. كنت احس ان انا زي ما يكون في حاجة بتحاول تطلع على جتتي، ده غير ان كتير بحس ان في حاجات بتلمسني. كنت بشوف في الحلم شاب ضخم الشكل بيحاول يعتدي عليا. اوقات كتير كانت ماما تصحى على صوت صرخاتي او مقاومتي او كلامي وانا نايمة. حاولت اكتر من مرة تصحيني، كانت النتيجة صعب لاني كنت بقوم منهارة. بعدها بقت تخاف تقرب مني، فضلت اعاني من كل ده فترة طويلة، وكانت ماما بتحاول تطمني وتقولي ان كل اللي بشوفه مجرد احلام واوهام والموضوع هيخلص بعد فترة. لحد ما في يوم اتقدم لي شاب، كان شاب كويس وفرحت بيه جدا. في اليوم ده كلنا واحنا قاعدين وبنقرأ الفاتحة وبنتفق على التفاصيل، وانا قاعدة ما بتكلمش، لقيتني دماغي تقلت قوي قوي قوي واغمى عليا، وعرفت بعدها ان انا جالي شبه حالة هياج، واتفضحنا قدام العريس. طبعا هما حكولي اللي حصل ده بعد لما فقت من الحالة اللي كنت فيها. دخلت استريح، حسيت ان فيه زي ما يكون حاجة بتمشي على شعري وبتشد فيه، وسمعت صوت صفارة في وداني مؤلمة وسخونة زي اللي قلتلك عليها من شوية، برغم برضو ان احنا كنا في الشتاء. اليوم اللي بعده ماما بتقولي انها شافتني ماشية ناحية الحمام ونادت عليا وما ردتش عليها، ودخلت الحمام وقفلت عليا الباب وهتك يا عياط، وفين وفين على ما فتحت الباب وخرجت وهي نيمتني. انا بقى مش فاكرة اي حاجة من الموقف ده خالص. شوية واكتر من مكان الاقي فيه حاجة زي بقع حمراء على جسمي، لقيت على بطني وعلى صدري وعلى ظهري وبقع غريبة كده لونها محمر كده مش حساسية، لا كأنك لونت حتة مدورة كبيرة من الجلد، لونت فاهميني. اتأكدت كده ان انا عليا حاجة. ماما هي وبابا خدوني لمعالج، ومنه المعالج ومنه المعالج ومفيش اي تحسن، حد ما رحنا الواحد بيقولوا ان في مساعدين لي من العالم الاخر وانه راجل بتاع ربنا. برضو اتكلمت معاه وسألني شوية اسئلة عن علامات معينة في جسمي وحاجات بشوفها وحاجات بحسها، ولما خلصت كلام قال لي ده سحر يا بنتي، سحر تقيل وشديد معمول لك. عاوز اقولك يا يونس ان خلال كلامه معايا ايدي ورجلي حسيتهم زي ما يكونوا بيلفوا على بعض وبيتكتفوا، بقيت حاسة ان انا مش مظبوطة مش طبيعية، وامي شايفاني وانا عمالة قاعدة مش على بعضي، عارف اللي هو في حاجة بتتلوى فيا كده وانا قاعدة، حرفيا انا مش متحكمة في نفسي. الشيخ بقى فضل يقرأ ولقيته في عز القراية جاب حاجة زي بيقولوا عليه القدوم او الادوم، ده بيبقى عند النجارين وشبه الشاكوش كده، حطه على النار لحد ما الحديد اللي فيه بقى لونه احمر من شدة الحرارة، وبعدين اداني مية وقال لي اشربيها وارجع رشها على الادوم لحد ما يطفي، يعني اشربها وبعد كده ارشها من بقي عليه ابخ يعني، وعملت كده وبقيت ابخ المية من بقي على الادوم اللي كان كتلة من النار، واللي كان مش منطقي ان الرشتين والبختين اللي من بقي دول يطفوه خالص، لكنه اتطفى. عايز اقولك انما لما كنت برش كل مرة على البتاع ده ببقي، انا كنت بحس ان انا في حاجة جوه جسمي بتتحرق، بحس بألم لمدة لحظة وبعدها بحس براحة. المية اللي ادهالي دي بالمناسبة كان هو مقري عليها، وفي نهاية الجلسة حسيت بتحسن كبير وقال لي البقع اللي في جسمك هتروحي تلاقيها مش موجودة، والسواد اللي تحت عينيك اللي كان موجود وانت داخله ده مش هتلاقيه، مين اللي عمل السحر يا شيخنا مرضيش يقول، قال حافظوا على نفسكم ما تشربوش حاجة عند حد ما تاكلوش حاجة من عند حد، حصلوا نفسكم بكتب ربنا وبالذكر وبالصلاة وبس. كل اللي خرجت بيه من التجربة دي الصعبة حاجات كتيرة الحقيقة، لكن الدرس الكبير ان الناس مؤذية قوي يا يونس، قوي قوي، لان للأسف عرفت مين اللي عمل ده، وعرفته بصدفة بحتة جدا ملهاش علاقة لا بالشيخ من قريب ولا من بعيد. مكملين تجارب حقيقية ونروح لتجربة نهى محمود اللي بتقول لنا مساء الخير يا يونس، انا هحكي التجربة دي، هي حصلت لي من حوالي 10 سنين او اكتر بس فاكرها كأنها مبارح. اللي حصل ان انا كنت في الشرق في المدافن ومع قرايبي اللي من سني، كنت وقتها 16 سنة. المهم جه واحد من قرايبي بيقول لنا تعالوا اوريكوا حاجة، رحنا وانا كنت دايما مع بنت خالتي، رحنا معاه للمكان ده. بس في الاول خليني اشرح لك مدافننا بتاعتنا في المنيا عاملة ازاي. هي بتبقى زي اوضة كبيرة كده كأن الواحد بالظبط داخل شقة، وفي زي اوضة كبيرة ناس تقعد فيها، وبعد كده المكان اللي بندفن فيه الستات والرجال. لما مشينا مع قريبنا رحنا بين مدفنين، يعني مدفن وشارع بعديه مدفن. احنا بقى كنا في الشارع ده اللي بين المدفنين، مكان عالي كده تبص على مدافن في الارض من عليه، وكان في قبور او زي ما بنقول عليها منامات. المنامات دي في الارض مفتوحه، معرفش بقى فيها حد ولا لا، بس اعتقد لا يعني، عشان لو في حد مش هتبقى مفتوحه واللي رايح واللي جاي يشوف يعني. المهم واحنا واقفين كنا نقدر نبص جوه المنامات. وقتها بصيت جوه وكان ضلمه قوي، في زي نجوم كده بتلمع كتير رايحه جايه، وفي نفس الوقت اللي كنت بص عليهم كان في صوت في ودني او في مخي تحديدا بيطلب مني اركز اكتر. والله كان في صوت في دماغي وفاكره لحد دلوقتي. بعدها لقيت بنت خالتي قامت مصوته، انا كنت عامله زي اللي نايمه زي اللي متبنجه متخدره، ولما هي صوتت انا فقت، لقيتها خدتني من ايدي وجريت وجرتني معاها. واحنا بعد ما رجعنا قلت لها يا بنت انت صوتت ليه مجنونه؟ قالت لي انت كنت بتمشي وهتقعي وانا عماله نادي عليكي وانت ماشيه ومش بتردي، كانك نايمه او مسحوبه، وكنت بتبصي على المنامه بطريقه غريبه. ومن وقتها يونس وانا حاسه ان في حاجه ملازماني، معرفش بقى صوت ولا مجرد هواجس ولا شيء فعلا بياخد باله مني لحد دلوقتي زي ما انا حاسه. اكتفي بالجزء اللي حكيته يا يونس، لان في حاجات سامحني انا اسفه جدا مش هينفع احكيها. خلي بالكم من المنامات، ومن المنام او المنامه من كلمه ينام اللي بينام فيها الميت نومته الاخيره. واحد صاحبي، ده حاجة شخصية كيونس يعني دايما بفتكر مواقف وانا بحكي المواقف بتاعتكم. حياته اتدمرت خربت، ومن اول ما هو اتجوز وهو عارف ان في جنية ملازماه منغصة عليه حياته، يعني موقفة كل حاجة، وليه خلاص قررت انها باقية للأبد. راح لمعالجين كتير جدا مفيش فايدة، بتحرضه يعمل كل شر ممكن، ساعات يقاوم وساعات يستجيب مش حبا ولكن خوف ورعب من انها بتخيله في الأحلام وفي الكوابيس اللي ممكن تعمله واللي ممكن تعمله من وجهة نظره، او اللي هي مخيله له او بيتهيأ له بسببها، وممكن يكون حقيقة ممكن يحصل الله اعلم. كل ضرر يخص بيته ما بين ولاده وما بين مراته، كله تهديدات تهديدات تهديدات. بيقول لي انها في بعض الاحيان في الكوابيس بتقول له على شر ومشاكل هتحصل ليه في مجال شغله او في بيته او امراض هتجيلهم، وفعلا بيحصل ده. مش من باب العقاب قد ما من باب الترهيب. فوصل لمرحلة ان اي حاجة هي بتزقه عليها بيستجيب ليها. لما بقول له يعني بتزقك على ايه؟ قال لي اي حاجة تتخيلها او لا تتخيلها، كلها حاجات حط تحت كلمة غلط مليون خط، كلها حاجات بيأذي بيها نفسه ما بيأذيش بيها غيره، نسبة الاذى منها لنفسه تتعدى 85%. وبيقول لي انه طول ما بيعمل الحاجات دي اللي بيأذي بيها وبيضر بيها نفسه بسببها، حياته في منتهى الأمان وماشية وزي ما يقولوا معدية. مجرد ما يبدأ يرفض أو يخالف أو يتحايل، أول حاجة الكوابيس بتهاجمه، تاني حاجة هي بتتجسد له، تالت حاجة بيبتدي الأذى الجسماني يحصل لعياله. فبيقول انه بقى في حيرة ما بقاش عارف يعمل ايه. راح لناس كتير تعالجه، لجأ للطب النفسي، لجأ لكل طريق والباب الناس تعرفه او ما تعرفوش. وبيقول لي كان رد فعلها أكثر عنفا وشراسة. بيقول لي عرف تفاصيل التفاصيل عن المس أو اللبس أو السحر اللي اتعرض ليه إزاي. عرفوا لما واحدة من قرايبه جت تموت بعتت له والأسرته رسالة مع حد غريب تطلب منه إنهم يسامحوها لأن هي اللي عملت كل الأذى ده. وللأسف هي لما ماتت الموضوع ما وقفش. هل هي بقى حاولت تنهي السحر اللي سحرته ده ومعرفتش، أو هي كانت بقى في فراش الموت فمش فايق أنها تعمل حاجة؟ وقلت له سامحتها. طب وسامحتها يعني؟ كان رده بيقول لي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أنا اتظلمت وظلمت ناس معايا واتكسرت وكسرت ناس معايا، أسامحها إزاي؟ أنا ليا حقوق هقتص بيها منها يوم الدين. حكايته تزعل وتألم وتوجع، لكن لما اتكلمت معاه فإن طب يا ابني ما تمشي في مشوار الطب النفسي تاني، مشوار المعالجين تاني، لقيته رافض رفض قاطع لدرجة إن أنا حسيت كأنه مش هو اللي بيتكلم. عارفين النرف الغاضب جدا اللي هو ظهر بمجرد بس ما قلت له نعمل إن شاء الله محاولة تانية؟ شيء محزن فعلا. زينب، في مرة كانت العيلة كلها متجمعة وأنا وأختي وبنت خالتي كنا قاعدين في الأوضة لفترة طويلة بتاع ساعتين كده ويمكن أكتر، وقافلين الباب والعيلة كلها برا. طلعت من الأوضة لقيت ماما بتزعق وبتقول أنتوا كنتوا فين؟ استغربت من سؤالها ورديت عليها بتلقائية وقلت لها احنا في الأوضة. قالت احنا ما كناش موجودين ولا حاجة، وفضلت مش مقتنعة ان احنا كنا في الأوضة خالص. سألتها ليه بتقولي كده وليه مش مصدقة ان احنا كنا في الأوضة فعلا، فإذا بالرد انها بتقول انها جت تبص علينا لما كنا جوه بس لقيت الباب مفتوح والأوضة ضلمة وما فيهاش حد. ازاي يعني؟ قلقت لما سمعت الكلام ده، غريب قوي، احنا كنا جوه وعاملين دوشة كمان كبيرة، ضلمة ايه وصمت ايه وازاي مش موجودين؟ في يوم كنت طالعة انا واختي، لكن انا وانا على السلم حسيت بايد مسكتني من رجلي الاتنين، اتقلبت اتكعبلت من الخوف والفزع ومن مسكة الايدين. اختي جت تجري وانا قعدت مقرفصة كده في بعضي وبقيت منهارة من العياط، لكن مفيش حاجة شايفينها، مفيش اي حاجة، واختي ما حسيتش باي حاجة، انا الوحيدة اللي حسيت بده. بس في الاخر قلت لنفسي وقلت لاختي اكيد رجليها خبطت في بعضها ولا كلبشت في بعضها. طلعنا فوق انا واختي ورحت شغلت سورة البقرة وقعدت كده ومش عارفة ده ايه، بس اللي تعرضنا له ده في الشقة من خلال موقف ماما وبعدها موضوع السلم ده خلينا احس ان في حاجة غريبة. اقول لك على حاجة، محدش بيدخل عندنا البيت وغيره بيقول انه مخنوق ومصدع وحاسس انه نفسه مكتوم. اتقالت مرة واتنين وعشرة على فكرة. هل فعلا بيتنا من البيوت اللي بيقولوا عتبتها تقيلة بقى يا يونس؟ مش عارفة. ازيك يا يونس؟ انا عندي اكتر من تجربة حصلت، وزي ما انت بتقول ان العهد على الراوي وانا يعني مسؤول عن اللي بقوله. جدي زمان كان بيحضر في بيته، ايوه كان عنده كتب تحضير، والكتب دي كانت اهم حاجة عنده، يا سلام اهم من اي حد ولا اي حاجة. وفي يوم ماما بعد جوازها كانت بيتها هي وبابا هناك في بيت جده، وكان باب الأوضة مقفول عليها وهي نايمة، سمعت خبط على الباب، قالت مين؟ محدش رد. قالت أكيد حد من خلاني عايز حاجة ومشي لما لقى إن مفيش حد بيرد. تاني يوم بتسأل مين اللي خبط علينا بالليل، جدي ضحك وقال لما يخبطوا تاني بيقول لهم أنا عاوز أنام. وخد الموضوع بهزار جدا. ولما حصل تاني يوم ولما البيت كان كله نايم لقيت حد بيخبط، قامت عامله زي ما جدي قال وقالت لا احنا مش هنلعب كل يوم، احنا عايزين ننام، وسكت الصوت زي ما سكت قبلها. يومها بقى بابا قام من النوم عشان يدخل الحمام، لقى خالي قاعد بيذاكر والنور مطفي. قال له هو ايه اللي معادك في الضلمه؟ ما تنور النور عشان تشوف، وانت بتضحك على نفسك. خالي ما ردش، ولما صحيوا تاني يوم بيقول لخالي هو ايه اللي انت كنت بتعمله ده بقى ان شاء الله بالليل؟ خالي رد وقال له انا عملت ايه، انا نمت بدري وما قمتش ذاكرت والمنبه مرنش، ولو يا ريتك بعد كده تبقى تصحيني علشان انا ضيعت المذاكره وما عملتش اي حاجه. وخد من ده بقى كتير يا يونس، كتير قوي. خالي التاني في مره صحي علشان يشرب، وكان زمان حنفيه الوضوء والحوض بتبقى بره الحمام في الطرقه، كان رايح علشان يشرب وشايف الحوض وعمال يمشي بيقول كنت حاسس الحوض زي ما يكون بيبعد، ومشي شويه حلوين والطرقه ما كانتش طويله للدرجه دي. يقول كنت كل ما امشي ناحيه الحوض علشان اتوضى كان الحوض يبعد شويه ولقيتني قدام الحوض وبفتح الحنفيه. الحنفيه باظت، يعني اللي هي عارف اللي تنفجر في وشك تطلع ميه كانها كانت الميه مقطوعه ورجعت. بيقول النتيجه اللي كانت مرجوه والمطلوب انه يتعمل اتعمل، لاني خفت وطلعت جريت على اوضتي ولا اتوضيت ولا صليت. طبعا بعد موت جدي ما حدش بقى ساكن في البيت، خصوصا ان كل خلاني وخالاتي اتجوزوا وسابوا البيت، وبالمناسبه هو البيت موجود لحد دلوقتي ومقفول، بس انا متاكده انه مش فاضي. اي حد هيروح هناك هيحس انه مش لوحده. تحب تروح يا يونس؟ او حد من المعلمين يحب يروح؟ انا ممكن اديكوا العنوان بس تطلبوه. مكملين تجارب حقيقية. وتجربة معاذ منصور بيقول لنا في يوم سافرت في شغل برا القاهرة وتحديدا في اسكندرية. الشغل كان حاجز لنا شقة وكان معايا ابني ومراتي. المهم لما وصلت هناك لقيت شقة 3 أوض وكبيرة شيك، حركة حلوة بصراحة من الشغل. قعدنا في الشقة وفي أول يوم لقيت ابني جاي وجايب معاه قطة، وقال لي لقاها واقفة قدام الباب. بصراحة ما كنتش حابب وجود قطة معانا بس وافقت علشان ما يزعلش. بس الغريب يا يونس ان من اول يوم دخلت فيه القطة البيت حلمت ان انا واقف كأني راكب اسانسير بينزل لتحت، بس مفيش حواجز، يعني شايف طبقات الارض وانا بنزل لتحت. لحد ما وقفت في النزول لقيت مكان واسع مظلم مليان عنكبوت، وبعدين لقيت راجل واقف مديني ظهره وقدامه صندوق وست عجوزة لابسة اسود. بتكلم معاها وهي ترد عليا، بسألها انتي ايه؟ قالت لي جنية. وبعدين صحيت. رجعت تاني يوم حلمت نفس الحلم بس ما جبتش سيرة لحد. وغير كده كنت في النهار اوقات الاقي القطة داخلة الأوضة قدام مني وارجع الاقيها جاية من مكان تاني. اكدب عناية لحد ما مراتي نفسي قالت لي انا شفت القطة ماشية قدامي وهي على باب الأوضة وبعدين اختفت وبعد كده لقيتها جاية من ورايا. القطة بقت تظهر في الشقة فجأة وتختفي فجأة، ما بقتش عارف بتدخل منين ولا بتمشي منين ولا بتخرج ازاي، وخبط ورزع في الأوض وحاجة غريبة. وانا مستبعد حتة ان يكون في حاجة من اياهم يعني. المهم ما تحملناش ومشينا من هناك، وعرفت بعدها من شاب هناك ان الشقة دي تحديدا بيحصل فيها حاجات غريبة. مثلا يعني ان مرات الساكن اللي كان ساكن فيها قبلنا اتقفل عليها باب الحمام وفضلت تصرخ بهستيريا لوحدها، واتحبست 4 ساعات في الحمام مش عارفة تخرج. وفين على ما جوزها رجع ومعرفش يفتح الباب، وجاب عامل فتح الباب بالقوة وطلعوها من جوه في حالة صعبة جدا، وفضلت تتكلم عن انها كان في ناس جوه بيحاولوا يأذوها. أسرة تانية كانت اللي أنا فهمت أنها أسرة سورية جت قعدت كام يوم، وفي يوم طلعوا كلهم مفزوعين من الخوف وما تكلموش وما طلبوش فلوسهم ومشوا وما رجعوش تاني. ونروح لتجربة كريمة بتقول لنا انا حصل معايا انا وبنتي تجربه كانت رهيبه جدا لدرجه ان انا لسه فاكراها بكل تفاصيلها لحد اللحظه دي. كانت السنه اللي فاتت تحديدا، هبدا فيها على طول عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. بنتي كانت حست بالمرض ونقلناها مستشفى خاص معروف جدا عشان تتعالج واتحجزت هناك. قعدت معاها هناك، وفي ليلة كنت حاسة بحاجة غريبة ناحية الحمام اللي في الأوضة. كدبت عناية وكدبت نفسي، وكدبت كمان بنتي لما صحتني في يوم وقالت لي إنها بتشوف حاجات بالليل، فقلت لها بيتهيألك من التعب يا حبيبتي. في الليلة التانية صحيت بالليل وقررت أروح أتوضى وأصلي العشاء عشان ربنا يشفي بنتي، ودخلت الحمام وبعدين وقفت قدام الحوض وبدأت أتوضى. اتوضيت وكنت معلقة الفوطة ورايا، لفيت عشان أخد الفوطة، شفت حاجة غريبة في الحمام ده تحديدا، كأنه نور غريب لونه أصفر، وده مختلف عن أضواء الحمام اللي كانت كلها نيون وبيضة وسطعة. الضوء كان شكله غريب وصعب جدا أوصفه، بس كان كذا لون فوق بعض وكثيف جدا بشكل مش طبيعي، كأن فيه حاجة مكسمة كده. خفت، خرجت قفلت ورايا باب الحمام ورجعت الأوضة صليت، حاولت أكمل النوم لكني معرفتش أنام بسهولة، وفضلت أتقلب يمين وشمال. وحوالي كده نص الليل سمعت صوت غريب، صوت سقفة، الصوت كان بيرن حواليا، وبعدين بدأ التسقيف يعلى، وسمعت صوت حد بيزعق، وفي دماغي كلمة الحقيني، والصوت كأنه صوت واحدة ست مش سمعاه، هو في نفوخي بس غريب وليه صدى. اترعبت لما سمعته أكتر وفضلت أقرأ قرآن، والحسن الحظ بنتي كانت نايمة جدا يعني متعمقة. حضنت بنتي وكملت قاعدة وأنا بقرأ القرآن. اتطمنت شوية لحد ما النهار طلع وجات ممرضة، وأول ما حكيت لها اللي حصل لقيتها بتقول لي بصي، أكتر من حد بيقولوا إن الحمام بتاع الأوضة دي مسكون، أنا ما شفتش الصراحة حاجة، بس أنا بقولك اللي سمعته، اللهم احفظكم بقى واحفظنا جميعا. وقتها اتأكدت إن كل حاجة حصلت وكل الخيالات اللي بتتحرك واللي بنتي شافته واللي أنا عشته كله حقيقي مش مجرد وهم يا يونس. تجارب حقيقية في كلام معلمين على الراديو 90-90. أنا اسمي حبيب إبراهيم، وبعتذر مقدما إذا كانت تجربتي طويلة شوية، لكن عاوز أقولها بكل التفاصيل لأنها مهمة. أنا من صغري وأنا بحب الرعب وعندي فضول جامد أني أعرف أكتر عن العالم ده، وكمان عشان أنا عيلتي من الناس اللي عدت بتجارب كتير في موضوع الجن والمس. المهم الموضوع بدأ معايا في ليلة غريبة جدا، متعودة أنا أرجع من برا مرهقة، بس اللي حصل كان مختلف. رجعت وكنت تعبانة جدا، وكل اللي في دماغي أني أوصل البيت ونام. أول ما دخلت البيت رميت الشنطة على الأرض وما روحتش حتى غير هدومي، رميت نفسي على السرير زي ما أنا. حسيت أن أنا غرقانة في النوم وبسرعة، بس الليلة دي كانت غير أي ليلة يونس. صحيت في نص الليل أو على الأقل ده اللي كنت فاكراه. حسيت أن أنا فايقة بس في نفس الوقت مش قادرة أتحرك، السرير تقيل عليا بشكل مش طبيعي، بحاول أرفع إيدي رجلي راسي مفيش فايدة، متكتفة كأن حد رابطني. وسمعت صوت غريب في الأوضة، صوت مش مفهوم، كأن حد بيتكلم جنبي كلام بلغة تانية، ومش شايفة حد على فكرة. حاولت أفتح عينيا وفعلا فتحت بصعوبة، ولقيت نفسي مش لوحدي في الأوضة، والله العظيم اتهيألي إن في حد قاعد على طرف السرير، ملامحه مش واضحة، عايز أصوت عايز أتكلم مفيش، ما بنطقش، ده حتى نفسي خارج بالعافية، مخنوقة، الصوت اللي بيتكلم بلغة مش مفهومة لسه مكمل بس بيقرب مني، والحركة على السرير حاسة بيها زي ما يكون في حد بيقرب. الخوف جوايا بيكبر، قلبي بيدق أسرع، مش قادرة أعمل حاجة. حسيت بضغط رهيب على صدري كأن حد قاعد فوق مني، ما كنتش قادرة أتنفس، حاولت أقاوم أتحرك بس جسمي كان ميت تماما. الوقت كان بيمر ببطء شديد، وكل ثانية كانت زي ما تكون ساعة وأكتر، دماغي شغالة كلها رعب وفزع، فيش أي وسيلة للهروب والخروج من الحالة دي. فضلت على الحال ده شوية لحد ما لساني نطق، وكانت بداية كلامي كانت يا رب، كررتها، وحاجة زي ستارة بس شفافة بقت بيني وبين كل اللي بيحصل حواليا كأنها درع. وشفت من ورا الستارة الكائن ده كأنه عمال يتحرك ويرفص، كنت منهج، ضربات قلبي سريعة، مرعوبة، قلبي بيدق بعنف، جسمي بترعش، عرقانة عرق بارد نزل على وشي، ولقيتني كأني كنت نايمة وبفتح عينيا. معرفش اللي فات ده كان حلم كابوس ولا كان حقيقة، المهم ان انا نطيت من على السرير، فضلت ابص حواليا، الأوضة عادية هادية مفيهاش اي حاجة، بس الاحساس اللي جوايا كان مختلف. انا معرفش كان كابوس ولا حقيقة، بس لو كابوس ده كان حقيقي قوي. ليلتها ما قدرتش احس بامان، حسيت ان في حاجة مش طبيعية معايا. فضلت الأيام اللي بعد كده خايفة أنام، وكل ما أدخل السرير أفتكر اللي حصل أقوم خارجة من الأوضة وأفضل قاعدة برا لحد الصبح. شعور رهيب إنك تحس بالعجز التام قدام حاجة أنت مش قادر تفسرها. ما كنتش أعرف يعني إيه الجاثوم غير لما سمعت أكتر من حلقة من حلقاتك يا يونس، فهمت يعني إيه الجاثوم، وبدأت أقول الأذكار بتاعت النوم، والحمد لله بدأت أنام من غير ما يتكرر اللي حصل. بس الليلة دي عمري عمري في حياتي ما بنساها. وتعالوا نروح لتجربة أدهم اللي بيقول لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخويا من المتابعين ليك يا أستاذ أحمد، وهو محمل القصص الرعب اللي بتنزلها كلها، وده اللي خلاني أبعت لك. أنا من أسرة متوسطة الحال، عايشين في بيت مكون من دورين، دور شقة والدي والدور التاني شقتي. ليه أختين بنات، واحدة متجوزة والتانية لسه صغيرة، وأخ أصغر مني اسمه ياسر. الموضوع بدأ لما كنا في زيارة في العيد لأختي المتجوزة، أنا وياسر وقاعدين بنهزر وبنضحك مع أولاد أختي والأجواء الجميلة بتاعت العيد. ولأننا كنا في العيد كان ابن أختي عنده بندقية الخرز البلاستيك دي، أكيد الكل جربها. البندقية كانت في إيديا وبهزر مع ياسر اللي قاعد قدامي وضربته بيها. اتفاجأت إن موجود فيها خرزة، وللأسف جت في ياسر في وشه وفضل يصرخ. أنا اتخضيت إن لا تكون جت في عينه، بس الحمد لله ربنا ستر. قلت أخد دش بقى أفوق، هو ما كانش قابل مني أي كلمة. قلت له طب ادخل أنت خد دش وارجع، ودخل الحمام. بصراحة يعني رحت قعدت في ريسبشن أسمع أي حاجة من أفلام العيد ولا المسرحيات اللي بتبقى شغالة، لكن قلقان عليه. سمعت صوت باب الحمام بيترزق، قلقت رحت أشوف في إيه، لقيت ياسر مرمي على الأرض وغرقان مية وعمال يتنفض. اترعبت، في إيه؟ ناديت جوز أختي وأنا بزعق، وبالمناسبة جوز أختي حافظ القرآن وخريج أزهر. جه وشال معايا ياسر أخويا وطلعنا بيه في الصالة. قلت له هنروح بيه المستشفى، جوز أختي قال لي استنى، وفضل يقرأ بعض آيات من كتاب ربنا. وياسر جات له حالة تشنجات فجأة. أنا من الخوف والصدمة كنت حاطط إيدي على وداني عشان ما اسمعش صوته وهو بيزوم، صوت مش صوته أبدا. كنت عمال عيط، حاسس إنه بيضيع مني، حاسس إن أخويا هيموت وأنا السبب، والطلقة اللي جات مني دي ممكن تكون عملت حاجة في دماغه. وبدأ يطلع من أخويا صوت عادي بس مش مفهوم. جوز أختي مكمل قراية وياسر التشنجات بتزيد، حسيت إنه زي ما يكون هيكسر سنانه. بعدها بدأ ياسر يتكلم وهو مغمض عينيه ويقول أخويا لأ أخويا لأ بلاش أخويا، وأنا عمال عيط لحد ما بدأ يفوق وفتح عينيه وبدأ يبصلنا. وجوز أختي قال له أنت كويس أهو، مال في إيه؟ قول الله أكبر. قال الله أكبر. أخويا هو قام أهو وبدأ يبقى كويس. وبعدين أخدت جوز أختي على جنب وقلت له إيه اللي حصل له. قال لي أخوك وقع في الحمام وواضح إنه وقع على حاجة جوه واتخض. الحمد لله عدت. تاني يوم رحنا بعد يوم السفر والدوشة والزحمة، روحنا خلاص وياسر ساكت. لما وصلنا دخل قط وانا طلعت عشان انام. نمت وحلمت بكابوس مرعب. حلمت ان انا قاعد وياسر قدامي في نفس المكان اللي كنا قاعدين فيه قبل ما اضربه، بس كنا لوحدنا. وفجأة ياسر زعق فيا وقال لي انت عاوز تموتني، وقام يخنق فيا ويزعق ونزل تلطيش فيا بالإقلام، وانا عمال اقول له اسف انا ما كنتش اقصد سامحني. صحيت مش فاهم ايه الكابوس العلاقه. المهم يا يونس هو بقى كويس، وجوز اختي مرضيش يقول لنا تفسير اكتر من اللي قاله. انا بحمد ربنا ان اخويا بقى كويس، ودي اهم حاجه. مكملين تجارب حقيقيه، وتعالوا نروح لتجربه رضوى. مساء الفل يا يونس، انا حصل معايا مواقف كتيره، بس خلينا ابتدي من الاول. من فتره كبيره شويه، يعني يجي من 5 سنين، في الفتره دي كنت لسه في اول شهر جواز. كنت ساكنه انا وجوزي في عماره لسه ما فيهاش الا كام شقه بس اللي ساكنين. كنا بعاد عن بعض، يعني كل شقه كانت في دور مختلف، والدور اللي انا كنت فيه ما كانش فيه غير شقتي بس هي اللي ساكنه. المهم في الفترة دي جوزي بينزل الشغل الصبح بدري، وأول ما ينزل بحاول أنام تاني. في يوم بعد لما نزل سمعت صوت بينادي عليا في ودني باسمي وبيزعق، وحسيت يعني إن هو بعد ازاي ده الخطوة جهة تضرب يعني. أبص حواليا، أبص يمين أبص شمال، مفيش. مال مين اللي بينادي؟ طبعا اترعبت، هو إيه اللي بينادي ده بقى إن شاء الله. المهم في نفس اليوم نمت وحلمت إن الصالة بتاعت البيت فيها عيال صغيرة كتير، والعيال كنت أبقى قاعدة في الأوضة وبيلعبوا مع بعض. مجرد ما أخرج من الأوضة علشان دوشتهم وزعق لهم، ألاقيهم كلهم اتلفتوا وبصولي، ألاقي عينيهم غريبة قوي، عينيهم مش زينا. أولا لون العين من جوه أصفر، مش إنني لونه أصفر، أصفر واضح، وفي خط غريب في العين بالطول كده. الحلم ده فضل يتكرر بقى كتير جدا، حلم الأطفال، بس ما كنتش بخاف منه، ما هو أهو حلم زي أي حلم. عايز أقولك إن الشقة اللي فوقينا مقفولة، وعلى طول أسمع صوت بيجري وحاجات بتتجر زي ما ناس كتيرة بتسمع. بدأت العمارة نوعا ما تسكن حاجة ورا التانية ورا التالتة، والأسانسير عاطل مع إن بسبب إن ناس قررت تنقل العفشة في الأسانسير، وده غلط يعني، وكان متشدد عليه فعاطل. بالليل ألاقي لك الأسانسير يشتغل طالع نازل لوحده، مش صوت، مش بيتهيأ لي. احنا فتحت انا وجوزي باب الشقة ولقيناه طالع نازل لوحده، بصينا لبعض وضحكنا، هو احنا هنعمل ايه يعني؟ خلاص واحد هيلاقي فلوس يجيب شقة تانية؟ كان الموضوع بالنسبة لنا الحقيقة كوميدي. وبتكلم مع جوزي لقيته بيقول لي ان هو في اكتر من موقف حصل برضو هو ما بيحكيليش عليهم، منهم ان كان في مرة خارج، وهو جوزي ساعات بيخرج مثلا الساعة 4 الفجر عشان يروح شغله لو في حتة بعيد، فبيقول لي لقى بنت واقفة قدام باب العمارة وهو نازل على السلم عشان الأسانسير كان بايظ، ولقى واقفة قدام الباب وقفاله. بيقول طبعا هو قلق، ايه اللي موقف بنت زي كده واقفة تبصلي؟ بيقول لي لدرجة ان انا استغفرت واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وعديت من جنبها وهي ولا نطقت ولا بصت لي اصلا. حاجات كتير بتحصل بقول انها هلاوس، وحاجات كتير بتحصل بقول ان المكان ممسوس او مسكون، وحاجات كتير حكيتها وحاجات كتير مفيش وقت احكيها. لكن كل مرة وكل موقف من يوم ما سكنت في الشقة دي بيخليني اتخض جامد واتنقل من اوضة للتانية، واسيب الاوضة دي واروح للاوضة التانية اقول الاوضة دي ملبوسة ومسكونة ولا مش عارف ايه، اروح للاوضة التانية الاقي فيها انيل ارجع للاوضة الاولانية، اشغل قرآن كتير وقليل، ولكن كل حاجة زي ما هي. ما اقدرش اقولك ان انا شفت حاجة ملحوظة مادية عفريت بقى والحاجات دي عشان اقولك بقى ان ده قمة الرعب، لكن انا كل اللي بيحيط بيا الهواجس، الهوام، الاصوات، الهمس، اللمس وانا نايمة، وموضوع اللمس ده بيتكرر كتير قوي، النفخ بهواء سخن قوي في ظهري وانا نايمة، سواء جوزي في البيت او بايت برا. لكن الليلة اللي بيبات فيها برا عايز اقولك تقريبا ان هما بيبقوا عاملين فرح، فالموضوع بيبقى زايد حبتين. الاطفال الكتير اللي بشوفهم في الحلم انا خلاص من كتر ما الحلم اتكرر انا حفظت اشكالهم وبقيت حفظاهم وعارفة وشوشهم وأشكالهم. الخبط اللي بسمعه على الحيطة اللي جنبي يا بقى معتاد جدا، لدرجة انه بعمل زي في مرة في فيلم شفته حد خبط على حيطة قامت الناحية التانية وخبطاله، فبقى يخبط أم خبطة على السبب ان احنا نتواصل مع العالم الآخر وكده. يعني مواقف كتير، ربنا يحفظكم يا يونس ويحفظ السامعين كلهم ويحفظنا أنا كمان بقى من الحاجات الغريبة اللي عشتها ولسه عايشاها لحد دلوقتي.